كان الذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف فبأي آلاء ربكما تكذبان؟